بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد مضى معنا في كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد أن من الشرك الذبح لغير الله، أن من الشرك الذبح لغير الله. يقول المصنف بعد ذلك: باب من الشرك النذر لغير الله تعالى. من الشرك الذبح لغير الله، ومن الشرك النذر لغير الله تعالى. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قال الشارح: قوله باب من الشرك النذر لغير الله تعالى. لو نذرت نذر للبدوي يبقى ده شرك بالله، لو نذرت للسيدة يبقى ده شرك بالله، لو نذرت للدسوقي يبقى ده شرك بالله. مش لازم النذر يكون بقرة ولا جمل، لو نذرت تعمل فول نابت يبقى ده شرك بالله. من النذر من الشرك النذر لغير الله، أي لكونه أي نذر عبادة. النذر عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله. فإذا كان النذر عبادة فيكون النذر لغير الله صرف للعبادة لغير الله بهذا الشرك. والضريح أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة بيقول لك: أنا بذبح لله بس عندي البدوي بلاقي فقراء يامي بودي لهم الأكل أنا عامله لله. نقول: لا يجوز هذا النذر للسدنة أو المجاورين العاكف، مكروه. النذر المعلق مكروه، لكن النذر المطلق واحد نفسه يقوم الليل فمش قادر يقوم، ايه يقول: لله علي، لله علي ان اقوم هذه الليلة، يبقى ده نذر مطلق مش مقيد. واحد نفسه يصوم اثنين وخميس ومش قادر فعايز يلزم نفسه يقول: لله علي ان اصوم الاثنين القادم، ده نذر مطلق، هذا عبادة ويجب الوفاء بها. اما النذر المقيد: إن شفى الله مريضي ذبحت كذا وكذا، إن نجح الله الولد فعلت كذا وكذا، هذا نذر معلق مكروه. لكن إذا تعلق إذا حقق الشرط وجب الإيه؟ وجب الوفاء. وقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قال ابن كثير: يخبر تعالى أنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات. كل حاجة بتعمل إيه ربنا عليم به. يعني إيه ربنا عليم؟ يعني هيحاسبك ويجزيك. يعني كل ربنا عليم بما تعملون، يعني معناه هيحاسبك وعلم تعملوه الخير بالخير والشر بالشر. وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجه. قال الشارح: إذا علمت ذلك، إذا علمت أن النذر عبادة لله عز وجل، فهذه النذور الواقعة من عباد القبور تقربا بها إليهم ليقضوا لهم حوائجهم وليشفعوا لهم، كل ذلك شرك في العبادة بلا ريب. كما قال الله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما ما نذر لغير الله، وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك، فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات. يعني عايز يقول ان من نظر لغير الله لا يلزمه الوفاء، لا يلزمه الايه الوفاء، كما ان من حلف بغير الله لا ينعقد ايه يمينه. فالحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، وكذلك الناذر للمخلوقات لا كفارة عليه ولا وفاء، فإن كلاهما شرك، والشرك ليس له حرمة، بل عليه أن يستغفر الله من هذا. زي واحد قلنا واحد عايز يطهر الولد ويعمل ليلة، بنروح نقول يا عم الشيخ اتق الله ده الليلة دي حرام، يقول يا عم الشيخ بس أنا نادر، أنا كنت نادر لما طهر الولد أعمل ليلة، ها نقول له هذا نذر ايه معصية لا يلزمك الوفاء ايه به، وتوب إلى الله واستغفرهم. وقال في من نظر للقبور أو نحوها دهنا أي زيتا أو جاز لتنور به، ويقول إنما تقبل النذر كما يقول بعض الضالين، وهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به. وكذلك إذا نظر مالا للسدنة خدام القبر والضريح أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة، بيقول لك أنا بذبح لله بس عندي البدوي بلاقي فقراء يامي بودي لهم الأكل أنا عامله لله، نقول لا يجوز هذا النذر للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة، فإن فيهم شبها من السدنة التي كانت عند اللات والعزة ومنات، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والمجاورون هناك المقيمون عند المقامات والأضرحة فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، وفيهم شبه بالذين اجتاز بهم موسى عليه السلام وقومه كما قال تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع نذر معصية، وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها أو لسدنة الأبداد في الهند والمجاورين عندها. ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة، كان زمان قال ما تخش الكهرباء ايه يجي واحد بدس الشمع للشيخ، ايه كان نادر دس الشمع للشيخ، وجماعة يجيبوا لتر جاز عشان يجدوا اللمبة في الشيخ، خد بالك كانوا نادرين لتر جاز للشيخ. فمن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة، فهذا مما لا ريب في بطلانه، والإيقاد المذكور محرم سواء انتفع هناك به منتفع أم لا. فهذا النذر باطل بالإجماع، النذر القبور والأضرحة تندر جاز تندر شمع تندر فلوس تندر عجول، هذا النذر باطل بالإجماع لوجوه، منها أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز لأن النذر عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله الخالق، ما يصح المعبود المخلوق يكون معبود. ومنها أن المنظور له ميت، والميت لا يملك شيئا، هو الدسوق حيطلع من القبر عشان يقضي حاجتك؟ ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور من دون الله، واعتقاد ذلك كفر. إلى أن قال إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليها فحرام بإجماع المسلمين. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. إذا نذرت نذر وكان النذر عبادة لله وفي بنذرك، فإن الله مدح الذين يوفون بالنذر، وأما إذا نذرت نذر معصية فلا تفي بنذرك وعليك كفارة يمين. وفي هذا الباب مسائل، الأولى وجوب الوفاء بالنذر لله، وإذا ثبت كون النذر عبادة فصرف النذر إلى غير الله شرك بالله، ومنها أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.